بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام المصنف رحمه الله هذا الأدب من الآداب المتعلقة بدخول المساجد، حيث بيّن أن هناك سنة فعلية وسنة قولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما السنة الفعلية في الدخول إلى المساجد فإنه يقدم رجله اليمنى ويؤخر رجله اليسرى، وإذا خرج منها فعل العكس، وفيه حديث الحاكم في مستدركه. ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. ومن هنا استحب العلماء والأئمة رحمهم الله لظاهر حديث الحاكم وحديث أم المؤمنين عائشة تقديم الرجل اليمنى عند الدخول، وهذا من إجلال بيوت الله عز وجل، وتأخير الرجل اليسرى. وأما عند الخروج فإنه يؤخر اليمنى ويقدم اليسرى. ووجه ذلك أن المسجد أشرف من خارج المسجد، والدليل على أنه أشرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. فإذا كان الموطن أشرف فإنه يقدم اليمنى عند دخوله، ويؤخر اليسرى عند الدخول، ويقدم اليسرى عند الخروج، ويؤخر اليمنى عنده أيضا. وهذا مبني على ما ذكرناه من تشريف اليمين على اليسار، وقد تقدم معنا في الطهارة، فأصول الشريعة دالة عليه. وأما السنة القولية فإنه يقول الدعاء المأثور، أما التسمية فإنه يسمي الله، لأن الدخول إلى المسجد كالدخول إلى البيت. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الأمة إلى تسمية الله عز وجل عند الدخول، ومن ذلك حديث الدخول، وأن الشيطان يتنحى عن العبد. فهذا أصل عام عند العلماء رحمهم الله في الدخول. ولا شك أن المسجد أشرف ما دخل وأحق ما يذكر الله عز وجل عند دخوله، فيقول بسم الله، وهذا أبلغ ما يكون في دحر عدو الله إبليس عليه لعنة الله عز وجل. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما له، ولذلك قال العلماء إن الله رفع قدر نبيه عليه الصلاة والسلام، ودلت على ذلك هذه الشعيرة العظيمة. فالأذان حينما ينادى بالصلاة تذكر شهادة أن رسول الله، الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تشريفا له وتكريما. وهذا معنى قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، فإنه ذكر عليه الصلاة والسلام في أشرف المواطن وأحبها إلى الله عز وجل. وأشار الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء أن هذه من المواطن التي فضل فيها عليه الصلاة والسلام. وهذا التفضيل الوارد المسنون، ويتذكر المسلم فضله على الأمة صلوات الله وسلامه عليه. فهو عند دخول المسجد يصلي، عند سماعه الأذان يذكر عليه الصلاة والسلام، وإذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى التحية فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده، وإذا قام إلى الصلاة تذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكبيره وقراءته وقيامه وركوعه وسجوده وجميع حاله. فأسعد الناس به صلوات الله وسلامه عليه أعلمهم بسنته وألزمهم لتلك السنة تطبيقا وعملا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأن الإنسان إذا دخل المسجد فإنه يتنافس مع عباد الله، ولذلك يسأل الله العظيم من فضله وأن يجعله أسبق الناس لكل خير، ويجعله أعظم الناس أجرا وفضلا وذخرا في كل ما يكون من الله عز وجل لعباده، حتى إن العبد الموفق بمجرد ما تطأ قدمه المسجد ينكسر قلبه لله، وكأن لسان حاله يقول اللهم لا تجعلني من المحرومين، وكأنه يقول اللهم لا تجعلني أشقى عبادك في هذا المكان بالحرمان، لأنه يخاف من ذنوبه التي تحول بينه وبين رحمة ربه، فشرع له أن يسأل الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا فتح الله على العبد أبواب رحمته لن يستطيع أحد أن يغلقها كائنا من كان. إذا فتح الله أبواب الرحمة لا يستطيع حسود ولا حقود ولا قوي ولا ضعيف أن يحول بين العبد وبين رحمة ربه سبحانه. فما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذه السنة القولية أن يدعو العبد ربه أن يفتح له أبواب رحمته. ومن هنا نبه بعض العلماء رحمهم الله والأئمة على أنه ينبغي للإنسان إذا دعا بهذا الدعاء الوارد أن يدعو بحضور قلب، ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك صدقا من قرارة قلبه. فبعض الناس قد يدخل المسجد واعتاد أن يقول هذه الكلمة، ولكنه يقولها باستشعار، وكأنه يحس أنه يتنافس مع غيره، ويرجو من الله أن يجعله أسعد الناس في هذا الجمع. وإذا نظر إلى المصلين انكسر قلبه، وكأنه يرجو من الله أن لا يجعل منزلته أدنى المنازل، وأن يجعله أسبق الناس إلى رحمتي وفضلي ومني وكرمي سبحانه وتعالى. ومن هنا إذا دخل العبد بهذه السنن القولية والفعلية وتأثر وتذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد بحضور قلب وبخشوع وخضوع وإنابة إلى الله جل وعلا وذلة، وكان ذلك أدعى ما يكون لفوزه برحمة الله عز وجل. افتح لي أبواب رحمتك، فمن أول الدلائل على أن الله فتح رحمته للعبد أن يخشع قلبه عند دخول المسجد، ومن أصدق الدلائل على أن الله فتح له أبواب رحمته أن ترى الإخلاص في قوله وعمله، فبمجرد أن تطأ قدمه بيت الله عز وجل ينسى كل شيء ويخلف الدنيا وراء ظهره بهمومها وغمومها وأشجانها وأحزانها، ويقبل على الله فيحس أن الله عز وجل أصابه برحمته. فمن أصدق الدلائل على أن الله فتح على العبد أبواب رحمته خشوعه وإخلاصه، فإذا حضر قلبه وجاء ليصلي فوجد أنه مقبل على الله صدقه، أن تعبد الله كأنك تراه، وهكذا كان السلف الصالح. فإن ابن عمر رضي الله فكان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان إذا دخلوا المساجد خضعوا وخشعوا وأنابوا إلى ربهم، وما من عبد يدخل بيتا من بيوت الله عز وجل مخلصا لله منيبا إلى الله فوالله لو حمل هموم الدنيا على ظهره لتولت وراءه وذهبت عنه أشجانها وأحزانها، جعل الله بيوته منازل رحمته. فكم من عبد دخلها شقيا وخرج منها سعيدا، وكم من عبد دخلها مهموما مغموما فخرج منها منشرح الصدر مجبور الخاطر، وكم من عبد دخلها خائفا فخرج منها آمنا، وكل هذا يدل على فضل المساجد وفضل بيوت الله وأنها منازل الرحمة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول أحب البلاد إلى الله مساجدها، فهي منازل الرحمة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا فيها من أحظ عباده برحمته. نعم. قال رحمه الله: وإذا خرج قدم رجله اليسرى، وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. وفي الصحيح اللهم إني أسألك من فضلك. إذا خرج من المسجد يقدم رجله اليسرى ويؤخر اليمنى لشرف المسجد كما ذكرنا، ثم يقول اللهم إني أسألك من فضلك. يسأل الله من فضله لأن الله عز وجل يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فيسأل الله عز وجل من فضله. اختلف العلماء في قول اللهم إني أسألك من فضلك، هل المراد به أمور الدنيا ومصالح الدنيا ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فأمر بالتجارة بعد انتهاء الجمعة. فقال بعض العلماء إن قول اللهم إني أسألك من فضلك يعني أسألك رزقا حلالا وأسألك كسبا طيبا وأسألك أن تيسر لي أمور دنياي، فالمراد به أن يحصل على ما يعينه على أمور دنياه. وهذا يدل على سمو هذه الشريعة وأن الإسلام دين عمل وأنه ليس بدين الرهبنة والمسكنة، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب من يجلس في المسجد ويأمرهم أن يخرجوا لكي يطلبوا رزقهم ويقول لهم إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فالإسلام ليس بدين الرهبنة ولا بدين الزهد الكلي في الدنيا إلى درجة أن يعرض الإنسان عن الأسباب، ولكن ساعة العبادة، ساعة عبادة وساعة الدنيا يأخذ منها الإنسان ما يستعين به على البلغة، فيصون وجهه عن ذل السؤال ويحفظ نفسه عن الناس، لأن الشدة هي الحاجة إلى الناس. فيقول اللهم إني أسألك من فضلك، وهذا دليل على أنه يجوز للمسلم أن يسأل الله من أمور الدنيا ما يستعين به على طاعته وتنكف به شرور هذه الدنيا وفتنها. وقال بعض العلماء اللهم إني أسألك من فضلك عام شامل للدين وشامل للدنيا، وظاهر الآية الكريمة في سورة الجمعة خصت للمقابلة، ولكن اللفظ هنا عام، وهذا يمكن يكون من أقوى القولين أنه عام، وأن الإنسان إذا قال اللهم إني أسألك من فضلك يسأله على سبيل العموم، فضل الدين والدنيا والآخرة، ونسأل الله العظيم من واسع فضله. ثم انظر إلى قول اللهم إني أسألك من فضلك، لأنه ليس هناك أحد يستوجب على الله شيء، فكل ما أعطى سبحانه وتعالى ما هو إلا محض فضله ومنته سبحانه وتعالى. ليس لأحد على الله حقا يفرض على الله عز وجل أن يعطيه، ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا أدى فرض الله عز وجل، وأن الإنسان إذا أدى ما أوجب الله عليه، أنه حري به أن يبارك له في رزقه وأن يعطى من الله عز وجل المعونة على دنياه. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يقول المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة. الصفة حلية الشيء وما يتميز به عن غيره. وقوله الصلاة تقدم تعريفها، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بكيفية الصلاة فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أمر الله بالصلاة في كتابه وبين بعض أركانها، ولكن بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، فبين عدد الصلوات ومواقيت الصلوات، وبين بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كيف يؤدي المسلم صلاته تامة كاملة. بين ذلك بقوله حينما نصح المسيء صلاته وقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وبين ذلك بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بفعله، فصلى بأصحابه صلوات الله وسلامه عليه حضرا وسفرا، وصلى بهم ليلا ونهارا، وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، فأتم الصلاة وأكملها على أحسن الوجوه وأتمها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. فأسعد الناس في صلاته وأولاهم بالقبول من ربه من إذا صلى كأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فيقوم كقيامه ويقرأ كقراءته ويركع كركوعه ويرفع كرفعه ويعتدل كاعتداله. فقد وصف الصحابة رضوان الله عليهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أتم الوجوه وأكملها، وبينوا وقوفه وركوعه وسجوده وجلوسه وجميع هيئاته، حتى أصابعه في الصلاة صلوات الله وسلامه، وبصره عليه الصلاة والسلام، وما تركوا شيئا من سنته. فجاءتنا هذه السنة بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن هنا وجب على المسلم أن يعرف هذه السنن وأن يعرف هذه الصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الصفة فيها ما هو ركن لا يمكن أن تصح الصلاة بدونه، وفيها ما هو واجب، وفيها ما هو مستحب، وفيها ما هو مندوب إليه، وفيها ما هو مسنون. كل هذا اشتملت عليه الصفة، وهذه ما يسمونها بالصفة الكاملة. والمصنف رحمه الله سيذكر صفة الصلاة الصفة الكاملة الواردة في مجموع الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يعتني الفقهاء رحمهم الله بوضع أبواب الفقه على وفق ما ورد في السنة. ومن قرأ الحديث وقرأ الفقه وجمع في فقهه بين الأثر والنظر يعرف ذلك جليا، ومن جهل ذلك طعن في كتب الفقهاء لأنه لا يعرف ما هي. وإلا فكتب العلماء رحمهم الله بالتتبع والاستقراء والمتون المعروفة للأئمة انضبطت بالسنة وتتبعت ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموضع يذكر المصنف رحمه الله صفة الصلاة، ذكر هذا بعد أن بين شروطها التي تسبقها، وهذا في تأسي بالسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاة: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة ثم كبر. فأمره بالشرائط قبل أن يصف له الصلاة. ومن هنا ذكر المصنف باب الشروط، ثم ذكر باب أداء الأذان والإقامة، وباب المشي، باب المشي إلى الصلاة قبل باب الصفة، لأنه يسبق دخول المسجد يسبق فعل الصلاة. وقوله الصلاة يشمل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، إلا ما دل الدليل على التفريق فيه بين النافلة والفريضة. نعم. قال رحمه الله: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. وإذا قام إلى الصلاة في الفريضة أو النافلة قال: الله أكبر، لأن الله تعالى يقول: وربك فكبر، فأمر سبحانه وتعالى بتكبيره عند ابتداء الصلاة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، أي بقوله: الله أكبر. وأجمع العلماء رحمهم الله والأئمة على سنية ومشروعية استفتاح الصلاة بالتكبير. المسألة الثانية: هذا التكبير يعتبر ركنا من أركان الصلاة، ويسميه العلماء رحمهم الله بتكبيرة الإحرام، ويسمونه التحريمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. حديث علي عند أصحاب السنن عدا النسائي رحمهم الله جميعا، وهو حديث صحيح. فقالوا إنها تسمى التحريم لظاهر السنة، لأنه إذا قال الله أكبر فقد دخل في حرمات الصلاة، ويدخل المسلم في حرمات الصلاة بفريضتين وسنة. أما الفريضتان فالنية وتكبيرة الإحرام، وأما السنة فرفع اليدين تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي وصفهما. ولذلك أثر عن بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة أن الإمام الشافعي رحمه الله حينما ذهب إلى بغداد رأى رجلا في المسجد، ودخل المسجد رأى غلاما يصلي فأسرع في صلاته، فناداه الإمام الشافعي وقال له: يا هذا، إنك لم تحسن أن تصلي، فارجع فأعد صلاتك. فرجع وصلى، فعتب عليه رحمه الله وقال له: إني لأستحي أن يعذب الله هذا الوجه بالنار. فذهب هذا الرجل الشاب إلى قيل الإمام محمد بن الحسن وصاحبه، كان جالسين في المسجد، وقال لهما: هل تعبان في صلاتي شيئا؟ قال: لا. قال: إن هذا يقول: إني أخاف أن يعذب الله، ليس سعيد، إني أخاف أن يعذب الله هذا الوجه بالنار، إنه عتب علي في صلاتي. قال له: اذهب إليه وقل له، اذهب إليه وقل له بماذا يدخل في صلاته. فقال رحمه الله: قل لهما بفريضتين وسنة. هذا موضع الشاهد، فريضتان: النية وتكبيرة الإحرام. انظروا كيف العلماء يخاطب بعضهم بعضا. ما قال بالنية والتكبير والسنة، هذا جواب البسطة، إنما مثل ما يلغز يلغز له الآخر، هذا دليل على فعرف أنه إمام وأنه عالم، وهذا جواب العلماء رحمهم الله برحمته الواسعة. فقوله بفريضتين، فريضة ظاهرة وباطنة، الفريضة الباطنة النية والفريضة الظاهرة التكبير، وهي تكبيرة الإحرام، وسيأتي إن شاء الله الكلام على عليها أنها ركن من أركان الصلاة. المسألة الثالثة، لا يصح الدخول في الصلاة إلا بقول الله أكبر، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية، وأجاز الإمام الشافعي رحمه الله أصحابه أن يقول الله الأكبر، ولم يفرق بين كونه أكبر والأكبر، فالتعريف والتنكير المعنى فيهما واحد، ومن هنا قال يصح أن يقول الله أكبر والله الأكبر. وذهب الحنفية رحمهم الله وقول الإمام بحنيفة وصاحبه محمد رحمة الله على الجميع إلى أنه يصح أن يدخل بكل شيء فيه تعظيم لله عز وجل، فيصح أن يقول الله أجل والله أعظم، ويصح أن يقول الرحمن أكبر والرحمن أجل ونحو ذلك ما فيه تعظيم لله. واستدل بقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال ذكر اسم ربه فصلى، فكل من ذكر اسم الله تعظيما وإجلالا لله يصح أن تنعقد به صلاته. والصحيح ما ذهب إليه الأولون، وهو أنه لا يصح الدخول إلا بقول الله أكبر، لأنه لفظ توقيفي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، وألف التكبير للعهد، والمعهود منه عليه الصلاة والسلام أنه ما زاد ولا نقص على قوله الله أكبر، ولذلك لا يصح أن يدخل في الصلاة إلا بقول الله أكبر. هذه هي السنة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت بها الأحاديث المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر ودخل في صلاته. المسألة الرابعة، لا يصح أن يدخل بغير اللغة العربية لمن يحسنها، فلا يصح أن يكبر بلغة غير عربية أو تترجم بلغته فيكبر ويدخل في صلاته، بل يعلم التكبير، فإن عجز عن التكبير فإنه يدخل بمطلق الذكر، إذا عجز عن التكبير على الأصل عند علماء بشرط أن يكون الوقت ضيقا لا يسع التعليم، أما إذا وسع الوقت أن يعلم فيجب عليه أن يتعلم ويدخل باللفظ الوارد التوقيفي. المسألة الخامسة، لا بد بهذه التكبير في قول الله أكبر أن يأتي بها قائما في الفريضة، فلو أنه قالها وهو قاعد ثم وقف لم يصح، إلا إذا كان معذورا لا يستطيع القيام. وهنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فأولا يقوم ثم يكبر. ومن هنا من الأخطاء عند بعض الناس أنه يقوم وعند قيام يقول الله أكبر قبل أن يستتم قائما، وعند العلماء خلاف في إجزاء هذه التكبيرة. ومن الأخطاء الموجودة أنك ترى بعض كبار السن والضعفة يأتي ويقوم في الصف ثم يجلس على الكرسي ويكبر، وبإمكانه أن يكبر قائما، وهذا ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا به، ولذلك ينبغي أن يأتي به قائما إن كان يستطيع القيام. وتتعجب يأتي يحمل الكرسي يجره من آخر المسجد ثم يأتي ويفتح الكرسي ثم يجلس عليه ويكبر وهو جالس، فالعافية عنده منذ أن دخل إلى المسجد لا تزول إلا عند هذه، هذا لا يمكن أن يصح صلاته، لا تصح تكبيرة إحرام إلا هو قائم. فإن عجز وضعف عن القيام قعد، وهذه أمور ينبغي أن يعلمها الناس، فالبعض يظن أنه ما دام يجوز له أن يصلي قاعدا أن الأمر على إطلاق، بل ينبغي أن يعلم هؤلاء وأن يدلوا، لأن الأمر عظيم، وهذه هذا الركن هو الذي يدخل به المصلي في صلاته وتنعقد به صلاته، وعلى هذا فلا بد من أن يأتي به على وجهه. كذلك أيضا المسألة الخامسة، يكبر مصاحبا للنية، يعني ينوي الصلاة الفريضة ويكون تكون النية مقارنة للتكبير، وهذا هو الأصل. وإذا كان ذلك فإنه إذا سبقت النية التكبير وفصل بين التكبير والنية بفاصل مؤثر لم تصح، ومن هنا ذكرنا الفاصل المؤثر الغريب مثل الأكل والشرب، ومنه الوضوء في قول طائفة من العلماء رحمهم الله، وعلى هذا فإنه ينبغي أن تتصل نيته بتكبيره. نعم. قال رحمه الله، قال يقول الله أكبر، فلو أنه قالها في نفسه ولم يتلفظ بها لم يصح، لأن الله يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ومن هنا قال تعالى وربك فكبر، وقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فلا يصدق على الإنسان أنه كبر إلا إذا تلفظ. ومن هنا يخافت بها، قالوا بقدر ما يسمع نفسه، فإن كان أصم حرك شفتيه ما يكون به النبس. وعلى كل حال لا يصح أنه يأتي ويقول الله أكبر في سره، بل لا بد أن يتلفظ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكبر، ولا يكبر إلا بتلفظ. قال رحمه الله يجهر بها الإمام وبسائر التكبير. يجهر بها الإمام حتى يسمع من وراءه، وبسائر التكبير، التكبيرات التي في الصلاة كتكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة الرفع من السجود وتكبيرة الجلوس للتشهد وتكبيرة القيام للركعة الثانية والثالثة، كلها يسميها العلماء تكبيرات الانتقال. فهناك نوعان من التكبير في الصلاة. النوع الأول تكبيرة الإحرام وهي الأعظم والركن، والنوع الثاني تكبيرات الانتقال وهي التي ينتقل بها من ركن إلى ركن، كتكبيره من القيام إلى الركوع، وتكبيره من الرفع من الركوع من القيام بعد الركوع إلى السجود. وقد ينتقل من واجب إلى ركن كما في تكبيره في القيام من الجلسة جلسة التشهد إلى الركعة الثالثة، فإن الجلوس للتشهد واجب، فهو ينتقل من واجب إلى ركن، وقد ينتقل من ركن إلى واجب كما لو كان ساجدا ثم السجدة الثانية من الركعة الثانية في المغرب والعشاء، فإنه ينتقل من ركن وهو السجود إلى واجب وهو الجلوس للتشهد الأول. هذا التكبير يسميه العلماء تكبيرات الانتقال. يجهر الإمام بتكبيرة الإحرام، وعلى الإمام إذا كبر تكبيرة الإحرام ألا يمدها ولا يمطط ولا يبالغ فيها، قالوا لأن الإمام إذا مد الإحرام اللي هو تكبيرة الإحرام ومد السلام يعني مطط في السلام عرض صلاة الناس للبطلان، لأن هناك من الناس من يستعجل، فإذا مد في التكبير بادره غيره فكبر قبله فبطلت صلاته، ولا تنعقد صلاة المأموم إلا إذا كبر بعد إمامه، وكره له أن يوافق الإمام. ومن هنا قال العلماء تحرم مسابقته وتكره موافقته، تحرم مسابقة الإمام وتكره موافقة أن يكون فعله معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا. يجهر بها الإمام حتى يسمع من وراءه، وإذا كان العدد كثيرا بحيث لا يمكن أن يسمع الصف الخامس والسادس الإمام، شرع لرجل يقف في الصف الثالث والرابع أن يرفع صوته بتكبير الإمام حتى يسمع من وراءه، لأنه ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج في مرض الوفاة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وصلى، كان أبو بكر يسمع الناس تكبيره. ومن هنا قالوا إذا كان العدد كثيرا لا تسمع يسمع تكبيره فإنه يشرع التبليغ من ورائه. نعم. قال رحمه الله ليسمع من خلفه. اللام للتعليل أي من أجل أن يسمع من خلفه. إذا قلنا إن الإمام يرفع صوته ليسمع من خلفه فمعنى ذلك أن الجهر قدر الحاجة، يعني يرفع بقدر ما يسمع ولا يزيد عن ذلك. ومن هنا من الأخطاء الموجودة أن البعض إذا جاء متأخرا وأحدث جماعة في المسجد وصلى باثنين وثلاثة تسمعه يصيح يشوش على الجالسين في المسجد، يصوش كأنه ليس في المسجد غيره، وهذا خطأ، عليه أن يرفع بقدر ما يسمع من وراءه. ولذلك حينما يكون صوته منخفضا وجهره نسبيا معتدلا يمكنه من الخشوع أكثر، وهو أرفق بنفسه وبه يتحصل المقصود. نعم. قال رحمه الله ويخفيه غيره. ويخفيه غيره يعني غير الإمام يخفي التكبير. وهنا أيضا ننبه على أن بعض الناس إذا جاء يصلي ويقف بجوارك وهو مؤتم يرفع صوته بالتكبير فيشوش على من معه من المأمومين، ولربما كبر بإزعاج حتى ولو كان منفردا، وهذا يدل على أن المنبغي أن يخفي إذا كان مأموما لأنه ليست هناك حاجة أن يرفع صوته. وقالوا يكبر المنفرد والمأموم بقدر ما يسمع نفسه، هذا الأصل عند العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله ويرفع يديه عند ابتداء التكبير. ويرفع يديه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابتداء التكبير. رفع اليدين في تكبيرة الإحرام مجمع على أنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. كل الروايات اتفقت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل في الصلاة فرفع يديه في تكبيرة الإحرام. ومن هنا قال العلماء إنها بلغت الروايات مبلغ التواتر، حتى لقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة برفع اليدين أكثر من 60 صحابي. ومن ذلك ولذلك اعتبر الأئمة رحمهم الله من أمثلة المتواتر رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. وكما أشار إلى ذلك صاحب الطلعة رحمه الله بقوله: ثم من المشهور ما تواتر وهو ما يرويه جمع حضر، ثم من المشهور ما تواتر وهو ما يرويه جمع حضر، كذبهم عرفا كمسح الخف، رفع اليدين عادم للخلف، وقد روى حديثه من كتب أكثر من 60 ممن صحبه. فقوله رفع اليدين أي رفع اليدين في تكبيرة الإحرام عادم للخلف، لم يختلف لم تختلف الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ولذلك أجمعوا على سنية الرفع، وليس هناك أحد يقول بعدم رفع اليدين. ويشرع هذا في الصلاة المفروضة وصلاة النافلة وفي التكبيرة الأولى من تكبيرات الجنائز، وهكذا بقية الصلوات يشرع أن يرفع يديه. وهذا الرفع لليدين فيه صورتان: الصورة الأولى أن يكون رفعهما حذو منكبيه، والصورة الثانية أن يكون الرفع حيال الأذنين. فجاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى حاذى بهما منكبيه، وهي رواية ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وكذلك أيضا في حديث أبي حميد الساعدي، وقد كان بحضور 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا حديث وائل بن حجر، والأحاديث فيها كثيرة، حتى قال الإمام الشافعي إن عن أكثر من 12 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم على أن الرفع كان حذو المنكبين، والمنكب ما بين الرقبة أو عظام الترقوة، بعضهم يقول ما بين الرقبة بعضهم يقول ما بين عظم الترقوة ومفصل العضد، مع فهذا المفصل إلى عظام الترقوة هذا كله منكب. فرفع عليه الصلاة والسلام حتى حذى منكبيه كما جاءت الرواية الصحيحة. وجاءت الرواية الصحيحة أيضا في حديث مالك بن الحويرث في الصحيح رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حيال أذنيه أو حتى حاذى بهما أذنيه. وجمع بينهما في حديث وائل بن حجر في رواية أبي داود بأنه كان الرفع حتى حاذى بهما منكبي، وكان إبهامه حيال أذنيه، أنه رفع عليه الصلاة والسلام يديه حيال منكبيه حتى حاذى بإبهامه فروع أذنيه. هذا يدل على الجمع، ولذلك يستحب الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والرواية الأخرى تقديم حديث المنكبين على حديث الإبهام على حديث فروع الأذنين، والجمع بينهما أولى بأنه يرفع يديه حتى يكون بطن الكف محاذيا للمنكب وطرف الإبهام محاذيا للأذن بجهة المقاربة. وبهذا يجمع بين الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفع. نعم. قال رحمه، والأمر هذا في هذا كله واسع، يعني هو بس الخلاف فقط في الأفضلية، وإن رفع إلى منكبيه مرة ورفع حيال أذنيه مرة لا بأس ولا حرج إذا قيل بأنه سنة التنوع أو خلاف التنوع. نعم. قال رحمه الله: إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته. المصنف رحمه الله جاء بهما على التخير، معنى أنهما إن شاء رفع إلى منكبيه وإن شاء رفع إلى فروع أذنيه، والأمر في هذا واسع كما ذكرنا. ويجعلهما تحت سرته، إذا انتهى من الرفع ونزلت يداه فإن السنة أن يقبض، بأن يجعل اليمنى على اليسرى، هذه السنة أن يجعل يمنى على يسرى. ثم القبض طبعا هناك وجهان لجعل اليمنى على اليسرى، قيل يجعل باطن اليمنى على باطن على ظاهر اليسرى، ويكون قابضا بإبهامه والوسطى على رسغه. هذا الوجه الأول يستحبه بعض العلماء رحمهم الله. وبعضهم يقول، وهو مذهب الجمهور، أنه يكون كفه عند مجمع الكف مع الساعد عند الزندين، ويكون أطراف أصابعه على ساعده. وهذا ورد في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه الرواية الثانية. والأول يقتضي إطلاق وضع اليمنى على اليسرى، فكلاهما له أصل من السنة. إن وضع الكف على الكف فلا إشكال، وإن قدمها حتى كانت الكف عند المفصل ثم كانت بقية يده على ساعده فلا حرج. ثم بعد ذلك من العلماء من قال يسحب الكفين إلى جهة قلبه أو يجعلهما في المنتصف، لم يرد حقيقة شيء يحدد أن يجعلهما على قلبه كما يقول بعض العلماء رحمه الله، إنما قالوا إن هذا من باب التشريف، والحقيقة ليس في هذا شيء، ولا نستطيع أن نجعل للناس شيئا نفضله على شيء إلا بالسنة واردة خاصة في العبادات، ونلتزم بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه على صدره، هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قضية الأحوال، في بعض الأحياء يضيق على الإنسان المكان فيضطر إلى سحب يده حتى لا يؤذي من بجواره فتنسحب إلى جهة قلبه، فلا بأس ولا حرج لأنها على صدره سواء في جهة اليمنى أو في جهة اليسار على حسب ما يقتضيه الحال. وأما قوله تحت سرته، فهذا في حديث علي رضي الله عنه من السنة أن يجعلهما تحت السرة، ولكن فيه ضعف، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله في الكفين أن يديه تكون تحت السرة، وهو قول الحنفية رحمه الله، والصحيح أنهما تكونان على الصدر، والرواية في هذه الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه على صدره بأبي وأمي. والسنة أن يجعل اليمنى على اليسرى ولا يجعل اليسرى على اليمنى، وقد جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب كفيه. وهذا الأصل وهو وضع اليمين على الشمال مذهب الجمهور والأئمة من السلف رحمهم الله، وعند أصحاب الإمام مالك رحمه الله أنه يرسل يديه، واعتمدوا في ذلك على مسائل ابن القاسم في قوله سألت مالكا عن القبض فقال لا أعرفه ولا بأس به في النفل وأكرهه في الفرض، فقال أن هذا يدل على الإسدال. والواقع أن هذه العبارة من المدونة تحتاج إلى تحرير، ومن هنا قال بعض الأئمة إنها لا تدل على السدل الذي يفعله المالكية، لأنه يقول سألت مالكا عن القبض فقال لا أعرفه، هل يعقل وهو يقول في الموطأ باب وضع اليمين على الشمال؟ إذن معنى ذلك أن القبض أمر زائد على وضع اليمين على الشمال، وهذا من فقه مالك الإمام مالك رحمه الله. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله شدة تحري الإمام مالك، وأن أصول أهل المدينة رحمهم الله في تتبع السنة من أقوى الأصول، وعنه أخذ أهل الحديث السنة كالإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله من الأئمة، فإنه كان رحمه الله شديد التحري للسنة، فكأنه يرى أن السنة وضع اليمين على الشمال، وأن القبضة وهو جر الإبهام إلى الوسطى، لأن هذا القبض في نوع من الراحة والاعتماد، ولذلك إذا جربت أنك وضعت اليمين على الشمال دون أن تقبض تجد تعبا خاصة إذا طال القيام، فتجد الراحة إذا قبضت، وذلك لتحصيل طرف الإبهام مع طرف الوسطى. فالإمام مالك في القبض، القبض شيء ووضع اليمين على الشمال شيء آخر، ولذلك قال لا بأس به في النافلة وأكرهه في الفرض، لأنه يرى جواز الاعتماد في النافلة على العصي ونحوها، ومن هنا حرر ذلك على سبيل الاعتماد والرفق، لا أنه ينكر هذه السنة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وصى إذا وجد قوله يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بقوله عرض الحائط رضي الله عنه وأرضاه. فليس لأحد أن يقدم بين يدي الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، فالأشبه أن الإرسال لا أصل له، وإن كانوا قد اعتذروا بهذه العبارة فإن السنة صحيحة في وضع اليمين على الشمال. وفي ما لا يقل عن 30 حديث ما بين الصحيح وحسن وضعيف، وكلها تشير إلى أن السنة وضع اليمين على الشمال. وفي السنة أمرنا أي معاشر الأنبياء أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة، ومن هنا في هذا الحديث أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة استدلوا به على القبر، وهو جر الإبهام إلى طرف الوسطى، لأنه قال أن نأخذ، والأخذ لا يكون إلا بالقبض، لأنك ما تأخذ الشيء إلا إذا قبضت عليه، وقال نأخذ بأيماننا على شمائلنا، وهذا يدل على مشروعية القبض الذي أشرنا إليه. نعم. قال رحمه الله: ويجعل بصره إلى موضع سجوده. إذا كان قائما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى ببصره إلى موضع سجوده، واختلف العلماء والأئمة. قال بعض العلماء إنه يرمي ببصره قبل وجهه، أي قبلته، لأن الله يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فقال يؤمر أن ينظر أمامه ولا ينظر إلى موضع سجوده، وعلى ظاهر الآية. وقالوا إن الأمر أكثر إذا كان بمكة، فإنه ينظر إلى الكعبة ولا ينظر إلى موضع سجوده إذا كان قائما. وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي ببصره إلى موضع سجوده قائما، ولأن هذا أبلغ في الخشوع وأكمل في حضور القلب، ولذلك يقدم هذا القول على قول من قال إنه ينظر أمامه. وحديث من المؤمنين حينما ذكرت خشوع الناس بينت أنهم كانوا لا تجاوز أبصارهم مواضع الأرض، ثم بعد ذلك سلب الخشوع فأصبحوا ينظرون أمامهم، ثم سلب الخشوع والعياذ بالله حتى أصبح الرجل ينظر يمينا وشمالا، نسأل الله السلامة والعافية. فالخشوع الأكمل أن ينظر في موضع سجوده. نعم. قال رحمه الله: ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يقول، هذا دعاء الاستفتاح، وصف بذلك لأن المصلي يستفتح به صلاته، وقد ثبت دعاء الاستفتاح في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. وانقسمت هذه الأحاديث إلى ثلاثة أنواع من الاستفتاحات. النوع الأول ما كان دعاء محضا، وفيه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إسكاتك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر، يعني تكبيرة الإحرام، سكت هنية، فقلت: يا رسول الله، بأبي وأمي، أرأيت إسكاتك ما بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا دعاء محض، وهو النوع الأول من الاستفتاحات، أن يكون الاستفتاح بالدعاء المحض. النوع الثاني من الاستفتاح أن يكون بالتمجيد المحض، ومنه ما اختاره المصنف رحمه الله، وهو حديث عمر رضي الله عنه وعائشة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا ليس فيه دعاء. والنوع الثالث من الاستفتاحات ما جمع بين الدعاء والتمجيد، وهذا ما وقع في حديث علي رضي الله عنه في استفتاحه الطويل: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا التمجيد. وفي قولي: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنوبي، هنا كله تمجيد لله عز وجل. ثم قال: فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت. هذا دعاء محض. ثم قال: لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، وهذا تمجيد محض. ومن هنا جمع حديث علي رضي الله عنه ما بين الدعاء وبين التمجيد، وكله خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد. إن شاء استفتح بالدعاء، والحقيقة أقوى، وهو قول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به. وإن شاء استفتح بالتمجيد المحض كما اختار المصنف فهو وجه، لأن عمر رضي الله عنه علمه الناس على المنبر. وإن شاء استفتح بما جمع بينهما، ولكن إذا كان إماما لا يطول على المأمومين، لأنه إذا استفتح بحديث علي طول. نعم. قال رحمه الله: ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الاستفتاح سنة، ومحله ما بين التكبير والقراءة، فلو سهى عنه وابتدأ الفاتحة لم يرجع إليه، لأنه لا يجوز ترك الركن لتحصيل السنة، إنه إذا شرع بالركن والفاتحة لا يرجع إلى الاستفتاح. ثم هذا الاستفتاح يقوله إن وسع الوقت منفردا أو وسع الوقت مأموما. وسع الوقت مأموما مثلا دخل وراء الإمام في صلاة المغرب فكبر بتكبيرة الإمام للإحرام فالإمام سيسكت لدعاء الاستفتاح فتقول دعاء الاستفتاح، ولكن لو أنه جاء والإمام يقرأ بالفاتحة فإنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح لأنه قد فات مكانه، ولو اشتغل بدعاء الاستفتاح ترك الواجب من الإنصات، ودعاء الاستفتاح سنة ولا يجوز ترك الواجب لسنة. ثم إنه إذا أدرك الإمام قبل الركوع في السرية يترك دعاء الاستفتاح إذا خاف أنه لا يتمكن من قراءة الفاتحة، فمثلا لو غلب على ظنه سمع تكبيرة الإمام ودخل من باب المسجد وأراد أن يدرك الصفوف الأول وهو يعلم أنه ما بقي إلا بقدر قراءة الفاتحة، فإذا كبر وراء الإمام يقرأ الفاتحة مباشرة، لأنه لو قرأ دعاء الاستفتاح ستذهب عليه الفاتحة. ومن هنا لو أنه قرأ دعاء الاستفتاح وركع الإمام وركع وراءه دون قراءة الفاتحة لزمه قضاء الركعة، لأنه أدرك وقتا يمكنه أن يقرأ فيه الفاتحة فوجبت عليه الفاتحة على الأصل، ومن هنا دعاء الاستفتاح يشرع تركه في هذه المواطن. قال رحمه الله: ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن السنة إذا أراد أن يبتدئ القراءة أن يستعيذ قبل البسملة، فيستعيذ بالله عز وجل أولا، واللفظ المختار قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وفي حديث أبي سعيد الخدري: من همزه ونفخه ونفثه. والأمر واسع، ولكن الأفضل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن هنا قال الناظم: ولفظه المختار ما في النحل وقد أتى الغير عن أهل النقل. يجوز أن يستفتح بغيره، لكن لفظ المختار والأفضل أن يستفتح بما في سورة النحل لأن الله أمر به. ومن أهل العلم من قال لا يستعيذ أثناء الصلاة، وهو قول بعض العلماء كما قال بعض النظام: ولتستعذ إذا قرأت وجهرا مع استماع وابتداء للدرالة مخفيا أو في الصلاة كان ندبا وفي العمر الوجوب بانا. فقال في الصلاة لا يستعيذ، الصحيح أنه يستعيذ بالله عز وجل، وثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. أولا لعموم القرآن، في عموم القرآن في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، ولم يفرق بين صلاة وغيرها. وثانيا للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نص في موضع النزاع. وإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وجهان للعلماء: هل يكرر الاستعاذة في كل ركعة أو يكفي أن يستعيذ في الركعة الأولى؟ الذين قالوا إن الركوع والسجود لا يقطع من أنه من جنس ذكر الله عز وجل، رأوا أن دخول الذكر المستصحب مستصحب لا يقطع، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في قيام الليل فمر بآية الرحمة فسأل الله من فضله، ومر بآية العذاب فسأل الله عز وجل أن يعيذه من النار، فدل على أن الذكر لا يقطع. ومن هنا قالوا إنه إذا قام إلى الركعة الثانية كأنه في حكم القارئ فيبدأ مباشرة بالبسملة، لأنه طبعا في الركعة الثانية لا بد من البسملة لأنها في ابتداء السورة سورة الفاتحة. وقوله: ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه السنة أنه يسمي عند بداية قراءة الفاتحة: بسمل وجوبا عند كل السور عدا براءة وذا في الأشهر. وكانت السنة في الفصل بين السور ما يعرفون انقضاء السورة وابتداء السورة في الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالبسملة، فيبسمل عند ابتدائه لقراءة الفاتحة، ويبسمل أيضا عند قراءة السور سواء كان في التراويح التهجد قيام الليل أو جمع في الركعة الواحدة بين سورتين، فإنه يفصل بينهما بالبسملة، ولكن لا يجهر بالبسملة على السنة كما سيأتي، وإن جهر في بعض الأحيان فلا ينكر عليه لأن له أصلا. نعم. قال رحمه الله: ولا يجهر بشيء من ذلك. ولا يجهر بالاستعاذة ولا يجهر بالبسملة، والاختيار أن الجهر بالبسملة له وجه ولا ينكر على من فعله، لأنه هنا منع ومنع من ذلك على ظاهر الحديث الذي اختاره رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هو لفظ كلهم يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث في اختلاف بإثبات البسملة ونفيها، وأيما كان فالأعدل أنه إذا بسمل، روايات البسملة أن النبي صلى الله عليه وسلم بسمل حتى أسمع نفسه، والذين نفوا نفوا الجهر، والذين أثبتوا بيّنوا أنه كان يستفتح السورة بالبسملة. والشافعية يرون أن البسملة آية من الفاتحة ولا بد من الإتيان بها، والصحيح أنها ليست آية، ودليلنا على ذلك الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين الحديث. فقال قسمت الصلاة وذكر الفاتحة بالحمد مباشرة ولم يذكر التسمية، فدل على أن التسمية ليست آية. وما ورد في رواية الدارقطني أو غيره بإثبات التسمية في هذا الحديث ضعيف وشاذ ومردود عند العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة، وهي فاتحة الكتاب، سميت بذلك لأن الله استفتح بها كتابه، وهذه التسمية شرعية يعني واردة بالنص، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأسماء سور القرآن منها ما هو توقيفي ورد في الشرع وسميت بالنص الصحيح، ومنها ما هو اجتهادي ذكره السلف من الصحابة والتابعين. وعلى كل حال هذه السنة أنه يقرأ الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح، وسنبين أحكام الفاتحة إن شاء الله عند بيان الأركان. نعم. قال رحمه الله: ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم. ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج. فهذا يدل على أنه يجب على المصلي أن يأتي بفاتحة الكتاب. واختلف العلماء هل هذا على سبيل العموم أم أن هذا العموم فيه ما يخصصه، يوجد ما يخصصه. منهم من قال إنه على سبيل العموم، وهو أصح أقوال العلماء. الفاتحة ركن من أركان الصلاة على المأموم، على المنفرد والإمام والمأموم، فكل من صلى يجب عليه أن يأتي بفاتحة الكتاب، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية. ودليلنا على هذا العموم أن الحديث في الصحيحين نص على لزوم الفاتحة في كل صلاة ولكل مصل. يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة، نكرة في سياق النفي، وهذه تفيد العموم بإجماع العلماء رحمهم الله. أيما صلاة، أي من صيغ العموم عند علماء الأصول كما هو مقرر في علم الأصول، أيما صلاة، صلاة نكرة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة التي لا غبار عليها في لزوم الفاتحة لكل مصل، ولم يفرق بين إمام ومأموم. ثم جاء ما يؤكد أنها حتى في المأموم لازمة حينما قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فجعل الصلاة لا تكون إلا بالفاتحة. وهذا كله يدل دلالة واضحة على أنه يلزم المأموم بقراءتها كما يلزم الإمام والمفرد، وأن الإمام لا يحمل عن المأموم الفاتحة. وأكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم تقرؤون وراء إمامكم. قالوا: نعم. لأن الصحابة كانوا في بداية التشريع إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قرأوا بقراءته، فقرأوا الفاتحة ثم قرأوا وراء الفاتحة. فإذا قرأ مثلا قل أعوذ برب الناس، قرأوا وراءه قل أعوذ برب الناس، لأنهم يظنون أن المأموم يفعل ما يفعل الإمام. فقال: إنكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا يدل على أن فاتحة الكتاب مستثنى المأموم، أنه يجب عليه أن يأتي بها. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فيجاب عنه من وجوه. الوجه الأول من ناحية السند، فإن هذا الحديث تكلم عليه جمهور أئمة الحديث وضعفوه، وعلى القول بأنه حسن بناء على الشواهد فإنه لا يعارض ما في الصحيحين، ما يعارض ما هو صحيح فضلا عن ما في الصحيحين. والقاعدة أن ما تعارض، أنه إذا تعارض ما في الصحيحين مع غير قدم ما في الصحيح على غيرهما. الوجه الثاني من جهة المتن، فإن قول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وعندنا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب احتمل قراءته كلها واحتمل قراءة الإمام بعد الفاتحة، والجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. فنقول حديث من كان له إمام فقراءة لمن له قراءة، إن حملناه على العموم عارضنا به عموم الحديث الآخر، وإن قلنا إن المراد به قراءة الإمام فيما بعد الفاتحة، وهذا معناه من قوله ما لي أنازع القرآن، فإن هذا في غير الفاتحة لا في الفاتحة، لأن غالبا ما يكون الرد والتشكيك في للإمام فيما وراء الفاتحة لا في الفاتحة، لأن الفاتحة واضحة بديهة. ومن هنا قالوا إن الأشبه أن يحمل حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة على الوجه الثاني الذي لا يعارض به، ما هو أصح منه وأقوى دلالة. وعند علماء الأصول أن أي نص إذا تردد بين معنيين أحدهما يعارض ما هو أقوى منه وأصح وأصرح والثاني لا يعارض وجب صرفه للذي لا يعارض. فنحن إذا حملنا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة على ما بعد الفاتحة لم يعارض حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا لا يشك فيه، لأن الناس في بداية التشريع سيقرؤون سواء الفاتحة وغير الفاتحة، فيحتاجون إلى حديث وتنبيه وسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنعهم فيما زاد عن الواجب، وهذا معنى قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا هو الأشبه، ومن هنا يترجح قول من قال بوجوب قراءة الفاتحة عموما، وهو مذهب طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمه الله: فإن قراءة الإمام له قراءة للحديث. نعم. قال رحمه الله: ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه. يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، سكتته عند التأمين بعد التأمين وقبل القراءة، وسكتته بعد القراءة وقبل الركوع، وقد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سكت قبل الركوع ولم يصل ركوعه بالقراءة، هذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحب أن يقرأ، يعني المأموم إذا أراد أن يقرأ يقرأ في سكتات الإمام. نعم. قال رحمه الله: وفيما لا يجهر فيه. قال رحمه الله: ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل. ثم يقرأ بسورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وصحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من الفاتحة قرأ ما تيسر معه من القرآن. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله سنية قراءة الفاتحة ولزومها، شرع في بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ، وللنبي صلى الله عليه وسلم سنن محفوظة في قراءته في الصلوات الخمس. وقوله من طوال المفصل، المفصل مأخوذ من الفصل، وأصل الفصل القطع، وسمي المفصل مفصلا لكثرة الفواصل فيه. والقرآن جزئ وحزب وقسم إلى أقسام، وهذه الأقسام كان بعضها موجودا على عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يحزبون القرآن كما في حديث أوس بن حذيفة رضي الله عنه في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد ثقيف. والقرآن فيه الطول وهي السبع، ثم بعد ذلك المئين، ثم بعد ذلك المثاني، ثم بعد ذلك المفصل، فهذه أربعة أقسام لكتاب الله عز وجل، أولها الطول، ثم بعد ذلك المئين، ثم بعد ذلك المثاني، ثم بعد ذلك المفصل. فأما الطول وهي السبع سور، السبع السور الطوال من كتاب الله عز وجل، فهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والأنعام وسورة الأنفال مع التوبة، لأنهم كانوا يرونهما كالسورة الواحدة، ولذلك لم يفصل بينهما بالبسملة. ومن العلماء رحمهم الله من أئمة القرآن من يحذف التوبة والأنفال ويدخل يونس، فهذه السبع الطول وهي التي كانت معروفة حتى في عصر الصحابة، وفي القصة المعروفة: زهدني في فرشها ما قد نزل في سورة النحل، وفي السبع الطول إن امرؤ قد رابني وجل. فالسبع الطول هذه، والمحفوظ في تحزيب الصحابة كما جاء في السنة أنهم يحزبون القرآن ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وأحد عشر وثلاثة عشر ثم المفصل، هكذا جاءت الرواية. فإذا قلنا ثلاثا وخمسا فهذه ثمانية، ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا ستة عشر، وثمانية وستة عشر أربع وعشرون، ثم أحد عشر وثلاثة عشر أربع وعشرون، أربع وعشرون وأربع وعشرون ثمانية وأربعون سورة، ثمانية وأربعين سورة، ثمانية وأربعون سورة اشتمل عليها ما قبل المفصل. ومن هنا قوي قول من قال إن المفصل يبدأ بقاف، وهذا على تحزيب الصحابة رضوان الله عليهم. منهم من قال إنه يبدأ بالحجرات، وقد اختلف في بدايته على أكثر من عشرة أقوال، قيل إنه يبدأ بإنا فتحنا، وقيل بالحجرات، وقيل بقاف، وقيل بالذاريات، وقيل بتبارك، وقيل بالرحمن، وغير ذلك من الأقوال التي ذكرت، لكن الصحيح أنه يبدأ بقاف. وسنذكر إن شاء الله بإذن الله عز وجل تفصيل العلماء في هذا التحزيب وبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في المجلس القادم إن شاء الله يوم السبت ليلة الأحد. يعني أما بالنسبة لدرس العمدة يوم الخميس ليلة الجمعة كما هو إن شاء الله سيكون في العمدة، وأما درس عمدة الفقه فسيكون يوم، أو نترك الأمر إلى يوم الجمعة، نبين إن شاء الله هل يكون يوم الجمعة يوم الخميس ليلة الجمعة إن شاء الله، نبين هل هناك درس يوم الجمعة أو لا. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.